الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 58 من دروس سورة البقرة، ومع الآية 77 بعد 100، وهي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها الإخوة الكرام، سياق هذه الآية جاء بعد تحول القبلة من بيت المقدس إلى مكة المكرمة، وهذا التحول عند ضعاف الإيمان وعند المنافقين أحدث بلبلة، لأن أهل الدنيا متعلقون بالأشكال، متعلقون بالقشور، وتحويل القبلة لم يكلفهم شيئاً، كانوا يصلون إلى هذه الجهة فصاروا إلى هذه الجهة، ومع ذلك أحدثوا فتنة وبلبلة واضطراباً، فالله عز وجل رد عليهم فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر كذا وكذا. قبل أن أشرح هذه الآية لا بد من وقفة متأنية. في كل شيء جوهر وعرض، يعني كمثل أضعه بين أيديكم، المركبة فيها شيء أساسي جداً، المحرك، العجلات، الوقود، المقود، فيها أشياء حاجية، فيها أشياء تحسينية، فيها أشياء كمالية، فيها أشياء تزيينية. فلو اهتممنا بالتزيينيات وتركنا الأساسيات لكان هناك خلل كبير. لا بد من أن تقوم هذه المركبة على كل ذلك. الأكمل أن يكون فيها أشياء أساسية وأشياء حاجية وأشياء تحسينية وأشياء كمالية وأشياء تزيينية. أما أن نضحي بالأساسيات من أجل التزيينيات، هذا ضعف في العقل وسوء فهم لمهمة هذه المركبة. يعني هذا مثل. الدين أساسه الإيمان بالله، أساسه صحة العقيدة، أساسه الاستقامة على أمر الله، أساسه العمل الصالح، أساسه التخلق بالأخلاق الإسلامية، أساسه أن تحمل هم المسلمين، أساسه أن تنهض بالمجتمع الإسلامي إلى ما يحب الله ويرضى. وفي شكليات كثيرة جداً، قد يختلف المسلمون على درجة القبلة. في أمريكا انشق المسلمون صفين، صف يصلي باتجاه الكعبة مباشرةً، وصف يصلي باتجاه معاكس للكعبة ليصل بعدها إلى الكعبة عن طريق طويل، وهذه قضية كبرى، هي مسار خلاف وخصومة ونزاع بين الجماعات الإسلامية. أرأيتم أيها الإخوة إلى مهمة الشيطان أن يفرق كلمة المؤمنين، أن يحرش بينهم، أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء، أن يشغلهم بقضايا جانبية، وهذه مشكلة المشاكل اليوم. هم الشيطان الأوحد أن يشغل المسلمين بقضايا جانبية فرعية، فرعية جداً. يعني هذه مشكلة كبيرة، أن ننسى ما يعانيه المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها من قضايا خطيرة جداً تمس وجودهم، وتمس سلامتهم، وتمس مستقبل أبنائهم، وأن نعادي بعضنا بعضاً بقضايا جانبية جداً. كنت أقول إن أعداء المسلمين يتعاونون وبينهم 5% من القواسم المشتركة، والمسلمون وللأسف الشديد يتقاتلون وبينهم 95% من القواسم المشتركة. فإنسان أمر أن يصلي باتجاه المشرق، ثم أمر أن يصلي باتجاه المغرب، ما الذي حصل؟ العبرة أن تكون مع الله، العبرة أن تتصل بالله، العبرة أن تكون سعيداً بقربك من الله. الجهات لا قيمة لها، فليس البر. والآية الكريمة يعني من بلاغة القرآن الكريم أن البر شيء معنوي صار مجسد في هذه الآية، له كيان. البر الذي تبحثون عنه، البر الذي يسعدكم، البر الذي يرفع منكم، ليس أن تختلفوا في جهة القبلة. هلأ قد يأتي أناس ويقولون هذا المسجد أو أي مسجد آخر لا تصح الصلاة فيه لأنه فيه انحراف عن قبلة للدرجات. المذاهب الفقهية واسعة جداً، يعني من أوجه المذاهب الفقهية في هذا الموضوع أن القبلة جهة وليست نقطة. ما دام جهة كل المساجد المتجهة نحو الجنوب تصح الصلاة فيها، أما إذا نقطة بدنا علماء رياضيات يقيسوا الزوايا، ودخلنا في متاهات لا تنتهي. فكأن الله عز وجل لا يريدنا أن ندخل في التفاصيل المملة والتفاصيل المخلة والتفاصيل التي تبعدنا عن بعضنا بعضاً. يريد الله عز وجل منا جوهر الدين، أصوله، يريد دعائمه وأركانه. وإذا أتبعنا هذه الدعائم والأركان بالتفاصيل الدقيقة المتفق عليها هذا جيد جداً. فالله عز وجل يرد على هؤلاء الذين أحدثوا بلبلة واضطراباً في شأن تحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله. ودائماً في أناس يعني يتمسكون بالتفاصيل والقشور وتفاصيل التفاصيل وينسون الأصل، فربما أقاموا النكير لعدد درجات المنبر، عدد درجات 4 درجات ما بيجوز، 3 من السنة، ندخل بمتاهات لا تنتهي. يعني واحد فيما قرأت رجل يعني أسلم حديثاً في مصر وأراد أن يتعلم على يد شيخ من شيوخ الأزهر، بدأ بخطب الفقه بالتسلسل، بدأ بأحكام المياه، أبقاه 6 أشهر في أحكام المياه. وفي أشياء يعني ربما في وقتها كان لها يعني مهمة كبيرة جداً، يعني المياه، حكم الوضوء بمياه الآبار وبمياه المجاري السطحية والبركة الراكدة وكم قل البركة، وحكم الوضوء بماء الحمص وماء العدس يعني. فهذا بعد 6 أشهر خرج من جلده وترك هذا الشيخ وترك الإسلام كله. التقى مع أحد علماء مصر الكبار قال له الماء الذي تشربه توضأ منه، فألغى له 6 أشهر تفاصيل يعني قد لا نحتاجها، قد يحتاجها الاختصاصيون، قد يحتاجها المتعمقون بالفقه. أما طالب علم يريد أن يعرف الله ينبغي ألا تغرقه في تفاصيل لسنا الآن بحاجة إليها. هناك موضوعات كثيرة لسنا بحاجة إليها. يعني إنسان وقف على المنبر هنا في الشام وقال إذا أعطيت إنساناً 100 ليرة ليصرفها لك 4 25ات فقد أكلت الربا. الحضور ضجوا، هذا هو الربا؟ إذا إنسان صرف 100 ليرة 4 25ات لأنه قال له سواء بسواء ويدا بيد، فأنت أعطيته قطعة واحدة أعطاك 4، هذا صار في ربا الفضل. فقام رجل من المصلين قال له اسكت يا جاهل، وهو بين المصلين، 4 25ات يساوي 100، هي سواء بسواء. فأيام الإنسان بفوت بتفاصيل، بفوت بإشكالات، بقضايا فرعية جدا، وينسى الأصل، وينسى جوهر الدين، وينسى أصل الدين. على كل، ليس البر الذي يريده الله عز وجل، ليس البر الذي يقربكم إلى الله عز وجل أن ندخل في خصومات وفي يعني مشاحنات حول قضايا فرعية جدا من الدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. الإنسان يقول لك أحيانا في بالفاتحة 14 شدة إن لم تأتي بها جميعا فالصلاة باطلة. أنت حجرت واسعا، حملت الإنسان ما لا يطيق، حملته على أن يزهد في صلاته، حملته على أن يترك الصلاة. إذا قلت له لا بد من 14 شدة يجب أن تأتي بها، إن أتيت بها هذا أكمل شيء طبعا، لكن لا تكفر الناس. مرة دخل أخ الجامع قال كل إنسان ما في على رأسه طاقية فصلاته باطلة. أنا كان في رأسي طاقية الحمد لله. بهالبساطة، هذه هكذا، بهذه البساطة، هذا الذي يجعل من الفرع أصلاً ومن الشيء الهامشي جوهراً ومن قضية فرعية جداً جذعاً، هذا إنسان يحتاج إلى مزيد من الفقه. بل إنه يعني ما ظهر بما يسمى بفقه الأولويات، يعني فإن هم أطاعوك لذلك لقنهم أنه لا إله إلا الله يا معاذ لأهل اليمن وأن محمد رسول الله، فإن هم أجابوك لذلك فأبلغهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، فإن أجابوك إلى ذلك فقل لهم أمر الصيام ثم أمر الزكاة ثم أمر الحج، هكذا. يعني أنا أريد ما يعانيه المسلمون اليوم من مشكلات خطيرة أساسها التمسك حتى القتال أو حتى الخصوم الفاجرة أو حتى الصدام بقضايا هامشية جداً وفرعية لا تقدم ولا تؤخر، ثم إهمال جوهر الدين. يعني مثلاً هذا الذي يحرص كي يقبل الحجر على أن يدفع رجلاً ويركل رجلاً ويدفع صدر رجل ويزيح رجل، آذى 7 أشخاص إيذاء شديد ليقبل الحجر الأسود، هل هذا فقيه؟ لا والله، والله هناك من يأتيه أذى لا يوصف من إنسان في أثناء الحج وفي مكان تقبيل الحجر الأسود. هذا الذي يضحي بفرائض من أجل سنن لا يملك فقه الأولويات. نحن بحاجة إلى أن نعرف أصل الدين وجوهر الدين وأركان الدين والقصد العام من الدين، وأن نعرف الأساسيات والحاجيات والتحسينات والكماليات والتزيينات، هكذا. فليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، ولكن الذي يجعلك باراً، الذي يجعلك إنساناً كاملاً، الذي يجعلك إنساناً في مرضاة الله، الذي يجعلك إنسانا يحقق الهدف من وجوده أن تفعل كذا وكذا. يعني بجوز تعطر إنسان عطر غير زيتي يخرج من جلده، وقد يسهر ليتابع بعض المسلسلات حتى الساعة الواحدة ليلا. إذا عطرته عطر غير زيتي لك هذا نجس، جيد، الأولى أن تتعطر بعطر زيتي. أما هذه الجلسة حتى الساعة الواحدة وأنت تتابع مشاهد فاضحة هي ما في شيء عليها، تلاقي بحاسبك على سمسمة بين أسنانه في رمضان ويأكل مئات الألوف اغتصاباً واحتيالاً وعدواناً. الشخصية المهزوزة هذه التي تتمسك بتفاصيل دقيقة جداً وتنسى أصول الدين، هذه شخصية مرفوضة، وهذه شخصية لا يحبها الله عز وجل. سددوا وقاربوا. أنا هذا الكلام إياكم أن تفهموا من هذا الكلام أن تتساهلوا بتفاصيل الدين أبداً، أنا ما قصدت هذا، ولكن قصدت أن تنسى أصل الدين، أن تنسى جوهر الدين، أن تنسى المنطلقات الكبرى للدين، مقاصد الدين، وأن تتابع التفاصيل على حساب الأصول. يعني لو فرضنا المحرك جيد والعجلات ممتازة والمقود حساس والوقود ممتلئ وكل شيء جيد وحسنت منظر المركبة، ما في مانع، أفضل كانت نظيفة ومزينة ومرتبة. أما تعتني بزينتها والمحرك محروق، تعتني بزينتها وفيها خطر يعني قد يقضي على ركابها، هذا الذي أريده. أنا لا أدعوكم إلى التساهل بالتفاصيل، هذا الدين منهج تفصيلي كامل، ولكن أدعوكم إلى ألا تقيموا وزن التفاصيل على حساب أصول الدين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يعني أصل هذا الدين أن تؤمن بالله، أصل هذا الدين معرفة الله، أصل هذا الدين أن يمتلئ قلبك تعظيماً لله، أن تؤمن به موجوداً، وأن تؤمن به واحداً، وأن تؤمن به كاملاً، أن تؤمن به فعالاً، إلهاً في الأرض وفي السماء، أن تؤمن أن الأمر كله بيده، أن تؤمن أن النفع والضر بيده وحده، أن تؤمن أنه مصدر الكمال والجمال والنوال، أن تؤمن أن المصير إليه، أن تعرفه، أن تعرفه معرفة دقيقة تفصيلية كاملة مستوفية، حتى أن تكون هذه المعرفة أو حتى تكون هذه المعرفة دافعاً لك لطاعته. يا أخوان، معرفتك بالله إن لم تحملك على طاعته لا قيمة لها. كما عرف إبليس أن الله خالق، ربي خلقتني من نار وخلقته من طين، وأن الله عزيز ربي فبعزتك، وأن الله رب ربي وأنظرني إلى يوم يبعثون، آمن بالله خالقا وربا وعزيزا وآمن باليوم الآخر، وكل هذا الإيمان جعله يستنكف أن يسجد لسيدنا آدم. أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم، إذن هذه المعرفة التي لا تنتهي إلى طاعة معرفة إبليسية لا قيمة لها. مقياس معرفتك التي تحملك على طاعة الله، هذا مقياس المعرفة. فليس البر أن تتعلق بشكليات الدين وأصول الدين تهملها، ليس البر أن تتعلق بالتفاصيل وجذوع الدين تقطعها، ليس البر أن تقيم خصومة وشحناء وبغضاء في قضايا جانبية وأنت لست مطيعاً لله عز وجل. مرة قال لي أخ على الهاتف، يعني أنا اللي دخلنا في مناقشة عقيمة وبقينا حتى ساعة متأخرة، كنا نختصم حول تعريف صلاة التهجد وصلاة قيام الليل. أي صلاة هي قيام الليل وأي صلاة هي التهجد؟ أنا ما أجبته، قلت له قم صلي ركعتين لله وقل يا رب هاتان الركعتان صليتهما في سبيلك وتقربا إليك وأنا لا أعرف ماذا تسميهما، يا رب سميها ما شئت، قم صلي بس، قم فصلي. يعني إذا كان ابن سأل والده أنا إن أردت أن أدرس يا أبتي كم تحب أن يكون بعد الكتاب عن طرف الطاولة، كم سنتيمتر؟ قال له 5 سنتي. وكم تحب أن تكون زاوية الكتاب؟ قال له 30 درجة، جاب منقلة. وكم تحب أن يكون حرف الكتاب بعيداً عن حرف الطاولة الأيمن وحرف الكتاب الأيسر عن حرف الطاولة الأيسر؟ قال له ادرس وخلصني بقى، اقرأ. بده يدرس، روح وقته كله بالمسافات والقياسات. افتح الكتاب وقرأ وأنت مضجع، افتح كتاب وقرأ وأنت تمشي، افتح كتاب وقرأ وأنت جالس في غرفة انتظار، العبرة أن تقرأ. أتيكم بأمثلة، بلاغ منع تجول، يمنع التجول تحت طائلة إطلاق الرصاص، انتبه للحروف والخط والحبر والورق والتوقيع والختم، بس ما انتبه لمضمون الكتاب. أهم شيء بهالبلاغ مضمونه، أهم شيء في الكتاب هذا الكتاب المعلق أن تقرأه وأن تدخل البيت، أما أن تقف وتنسى مضمونه وتتابع تفاصيل مملة حول نوع الخط وحول الحبر وحول التوقيع وحول الختم وحول، هذا الذي وقع فيه المسلمون اليوم، تركوا أصول الدين، تركوا جوهر الدين وانغمسوا في التفاصيل التي لا تقدم ولا تؤخر. ومرة ثانية أتمنى أن يكون كلامي واضحا، أنا لا أدعوكم لإهمال التفاصيل، لا أدعوكم لترك بعض دقائق هذا الشرع الحكيم، هذا منهج كامل، ولكن أنا أرفض أن يعتني الإنسان بالتفاصيل ويقيم خصومة وعداوة بينه وبين جماعات أخرى وينسى أصول الدين. ممكن نقيم معركة بين ماذا ينبغي أن نفعل في القعود الأخير، أن نفعل هكذا أشهد أن لا إله إلا الله، أم نفعل هكذا، أم نعمل هكذا، يعني أختار واحدة ما في مانع، أما نقيم مشكلة، نعمل خصومة، نكفر الناس، هذا شيء مو معقول. أنا لا أتكلم من هواء، أتكلم من واقع، هذا واقع المسلمين في شتى بقاع الأرض. يعني كم من مسجد في أوروبا وأمريكا دخل رجال الأمن بأحذيتهم ليفضوا نزاعاً بين جماعتين إسلاميتين حول قضايا تافهة في الدين، قضايا تفصيلية، وهذا الجامع للجماعة الفلانية والجامع للجماعة الفلانية، هؤلاء يكفرون هؤلاء، هي مشكلة الآية. ليس البر، لا تكونوا باراً ولا مقبولاً عند الله عز وجل إذا دخلت في هذه المتاهات وتلك التفصيلات وهذه الخصومات ونسيت جوهر الدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. يعني أصل الإيمان كله أن تؤمن بالله، لا أن تؤمن به خالقاً. قضية سهلة جداً، ما من إنسان إلا قلة شاذة منحرفة جاءت في آخر الزمان أنكرت وجود الله، أما البشرية جمعاء من آدم إلى يوم القيامة تؤمن أن الله خلق الكون، حتى عباد الوثن ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. ليس هذا هو الإيمان المطلوب، الإيمان المطلوب أن تؤمن به فعالاً، أن تؤمن به متصرفاً رافعاً وخافضاً معطياً ومانعاً معزاً ومذلاً قابضاً وباسطاً، أن تؤمن به أن كل شيء يجري بأمره وعلمه. يعني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. الصندوق الذي فيه سيدنا موسى من يسيره؟ الله جل جلاله. وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها. الله عز وجل كل شيء بيده، حتى التفاصيل الدقيقة جدا. يعني في أقل من سقوط ورقة في الخريف إلا هو يعلمها. فصحتك وأجهزتك وأعضاءك وقلبك ورئتيك وكل الأجهزة والأنسجة والخلايا تعمل بأمر الله، وزوجتك وأولادك وعملك ورزقك ومن فوقك ومن تحتك ومن حولك كلهم بيد الله عز وجل. أن تؤمن به خالقاً ومسيراً ومربياً، أن تؤمن به واحداً وكاملاً وموجوداً، أن تؤمن بأسمائه الحسنى كلها، اسم اسم، هو السميع والبصير والعليم والقدير والغني والودود والمقيت والقابض والباسط والخافض والرافع والمعز والمذل والرحمن والرحيم والقيوم والحي مالك الملك ذو الجلال والإكرام. هكذا لا بد. في إنسان يأخذ شهادة عليا ما دخل مدرسة؟ في إنسان يأخذ شهادة عليا بخمس دقائق هيك بكلمة قالها؟ أخواننا الكرام، لماذا أمر الدنيا واضح جدا؟ في إنسان يقول لك أنا دكتور وأمي هو؟ مستحيل. في إنسان أخذ دكتوراه بيومين لما ب 33 سنة؟ في إنسان بيصير عالم ما دخل مدرسة إطلاقا؟ يعني كيف بدك تقول أنا مؤمن ومحصل وأنت ما لك ولا درس علم تحضره، ما لك ولا أستاذ تتعلم منه؟ مستحيل هذا الكلام. فأن تؤمن بالله، البر أن تؤمن بالله. يعني العبرة أن تتحدث عن الله ساعات طويلة مما عقلت عنه. عندك إمكان تحدثنا عن الله عز وجل، عن أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى وعن أفعاله وعن قرآنه وعن كلامه، هيك حديث طويل واضح معناه أنت مؤمن. تلاقي بأمور الدنيا الإنسان طليق جدا، فإذا جاء لأمر الآخرة لا يعلم شيئا. قال من معرفته بالصحابة تربى على عنتر، ما له عرفان، حسب عنتر صحابي تربى عليه. يتقن أشياء كثيرة جدا، أما أشياء أساسية في الدين لا يعلمها أبدا. ولكن البر من آمن بالله. الإيمان بالله بده وقت، يحتاج لوقت. إمتى جلست وفكرت في هالكون؟ متى جلست وقرأت شيء عن عظمة الله عز وجل؟ متى فرغت من وقتك درس علم تحضره تتعلم؟ ولكن البر من آمن بالله. بعدين الإيمان بالله من لوازمه أن تؤمن باليوم الآخر. أنقل لكم هذه الحقيقة، مستحيل وألف مستحيل أن تستقيم إن لم تؤمن بأن هناك يوماً سوف تقف به بين يدي الله عز وجل، وسوف تحاسب عن كل كلمة وعن كل حركة وكل سكنة وكل درهم كيف اكتسبته وكيف أنفقته. هكذا الإيمان باليوم الآخر بيردع الناس. لا يمكن تستقيم حياتنا إن لم نؤمن باليوم الآخر. في من فوق 25,000 دعوة كلها كيدية، اغتصاب أموال، اغتصاب أراضي، اغتصاب بيوت، أشياء مزورة، أشياء غير صحيحة. كل هؤلاء الذين يفعلون هذا ما ذاقوا طعم الإيمان. مستحيل أن تؤمن بالله وأن تأخذ ما ليس لك. أيها الإخوة، موضوع مهم جداً جاء مكانه في هذه الآيات. الإيمان أربع أنواع: نوع حسي، ونوع عقلي، ونوع إخباري، ونوع إشراقي. الإيمان الحسي أن تدرك الشيء بحواسك الخمس، أن تدرك وزنه بأن تحمله، لونه بأن تنظر إليه، سطحه أملس أم خشن بأن تلمسه، رائحته إن كان له رائحة. هذه معرفة حسية، الأشياء نعرفها بحواسنا الخمس، نعرف أشكالها وألوانها وأوزانها ورائحتها، هي ما فيها خلاف. ونحن وغيرنا من بقية الحيوانات سواء، بل إن بعض الحيوانات متفوقة جداً في بعض الحواس، فالصقر يرى 8 أضعاف الإنسان، والحمار الذي يحتقره الناس هو المخلوق الأول الذي يعرف الزلزال قبل وقوعه بربع ساعة. لذلك وضعوا حمار في تركيا بالسجن بتهمة كتم معلومات. نعم. الكلب يشم 1000000 ضعف، 1000000 ضعف الإنسان، 1000000. في طيور تطير 125 كيلومتر بالساعة، طيور تطير. موضوع طويل. ما من حيوان إلا وهو متفوق على الإنسان في بعض الخصائص. دعوكم من هذا. المعرفة الأساسية هي المعرفة العقلية. المعرفة العقلية شيء غابت عينه وبقيت آثاره. طريق المعرفة به عن طريق العقل. فالإيمان بالله ذات الله عز وجل لا تدركها الأبصار، ولكن الكون كله يدل عليه. الكون كله يدل على الله. أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى متجسدة في هذا الكون. فالإيمان بالله أولاً من خلال خلقه ومن خلال أفعاله ومن خلال يعني زلزال بتركيا وزلزال باليونان وزلزال بتايوان وإعصار شرد 2.5 مليون بأمريكا سرعته 225 كيلومتر، لا يبقي ولا يذر، وفيضانات بالسودان كل يومين في خبر. معنى ذلك هي أفعال الله عز وجل. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. يعني قالوا يعني حرب البلقان رسالة إلى أوروبا، وقالوا زلزال تركيا رسالة من السماء إلى الأرض، رسالة، لأنه في مركز الزلزال مسجد لم يمس بأذى، بالمركز بإزمت، وحوله أنقاض، وبالبرلمان التركي لأول مرة يقف رئيس المحكمة الدستورية العليا ليقول لأول مرة بتاريخ تركيا الحديث، يقول نحن حاربنا الله ورسوله وحاربنا الحجاب واتفقنا مع اليهود ضد المسلمين فعاقبنا الله عز وجل. لم يسبق بتاريخ تركيا الحديث أن يقال هذا الكلام في مجلس رسمي هناك. فالله عز وجل يعرفنا بذاته من خلال الكون، ويعرفنا بأفعاله من خلال أفعاله التي نراها. مسجد في مركز الزلزال لم يمس بأذى، وكل ما حوله أنقاض، رسالة هذه من الله إلى عباده. فالإيمان بالله يمكن أن تؤمن به من خلال خلقه ومن خلال أفعاله ومن خلال كلامه. ولكن البر من آمن بالله هو الأصل، بس يجب أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله إيمان يقيني، وعلامة يقيني يحملك على طاعته، فإن لم يحملك على طاعته فلا قيمة له، صار إيمان إبليسي. وهذا حال معظم الناس، تلاقي بيحضر الصلاة لك والله الإسلام عظيم، دين يا أخي، دين الله هذا، لا في إسلام ببيته ولا بعمله ولا بتجارته ولا بحركاته ولا باحتفالاته ولا بمآسي، كله بدع وكله انحرافات، وهو يقول لك أنا مسلم. نعم، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. فأول شيء الإيمان بالله. الآن بعد أن آمنت بالله له كتاب، الله عز وجل له كتاب، من خلال إعجاز القرآن تؤمن بكتابه. من جاء بهذا الكتاب المعجز؟ إنسان اسمه محمد عليه الصلاة والسلام، إذا هو رسوله عن طريق العقل فقط، عن طريق العقل الذي هو مناط التكليف، تؤمن بالله وبكتابه وبرسوله. انتهى دور العقل، الآن جاء دور النقل، جاء دور الإيمان الإخباري. الله أخبرك في يوم آخر، في صراط وفي جنة وفي نار وفي حساب وفي عذاب وفي حوض وفي برزخ، هي كلها أخبار من الله. أخبرك في ملائكة، أخبرك في جن، أخبرك يوم القيامة لا نهاية له إلى أبد الآبدين. هذه كل أشياء إخبارية، العقل لا يستطيع أن يعرفها بذاته، ولكن البر من آمن بالله عن طريق عقله. أفلا يعقلون، أفلا يذكرون، أفلا يتدبرون القرآن. والعقل مناط التكليف بالله واليوم الآخر، إيمان إخباري، والملائكة إيمان إخباري، والكتاب إيمان تحقيقي عقلي، والنبيين إيمان تحقيقي عقلي. انتهى الإيمان. يجب أن تؤمن بالله بشكل مختصر، خالقاً مربياً مسيراً موجوداً واحداً كاملاً، أسماؤه حسنى مع التفاصيل وصفاته فضلة، وهو إله في الأرض وفي السماء وإليه يرجع الأمر كله. آمنت بالله. الإيمان بالله من كمال الله ألا يدع عباده من دون أمر ونهي، إذن أرسل كتب. ومن كمال الله عز وجل ألا يظلم العباد، في بالدنيا تفاوت كبير، في غني وفقير وقوي وضعيف ووسيم ودميم وصحيح ومريض. متى تسوى الحسابات؟ في اليوم الآخر. في اليوم الآخر يمكن أن تؤمن به عن طريق العقل أو عن طريق النقل معا. الله أخبرنا بيوم، أما العقل لا يقبل. حياة، العمر قصير، قوى كبيرة، قوى مستضعفة، عناصر قوية، عناصر مستضعفة، أغنياء، فقراء، أقوياء، ضعفاء، أصحاء، مرضى، تفاوت كبير جدا. ثم موت، موت ينهي كل شيء. فإذا ما في يوم آخر، الوضع غير مقبول أبدا وغير معقول. فيجب أن تؤمن بالله بعقلك، وباليوم الآخر بعقلك، وبالكتاب بعقلك، وبالنبيين بعقلك. أما الملائكة بالنقل بالإخبار، والملائكة والكتاب والنبيين، لكن آمنت. فإن لم تتحرك ما قيمة إيمانك؟ هذا بالدرس القادم إن شاء الله. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أيها الإخوة الكرام، إنسان في معه مرض جلدي بحاجة ماسة إلى أن يتعرض لأشعة الشمس، جالس في غرفة قميئة رطبة لا ترى الشمس أبدا، وهو فصيح يقول يا لها من شمس ساطعة، ما أجمل أشعة الشمس، إنها أشعة كالذهب. وأنت وين قاعد؟ إن كان المرض يحتاج إلى أشعة الشمس لما لم تخرج إليها؟ فما قيمة إيمانك بأشعة الشمس الساطعة والمطهرة والمبهرة وأنت بعيد عنها؟ لا بد من حركة. إذا ما في حركة كلام فارغ، مهما قلت أنا إيماني قوي. يعني إنسان قال الشمس ساطعة، هي ساطعة، ماذا فعل؟ ما فعل شيء، ما أضاف شيء. إذا قال ساطعة حقيقة بديهية معروفة، وإذا قال غير ساطعة يحتاج إلى مستشفى المجانين. إذا أنت بالحقيقة أقريت ما فعل شيء، وإذا أنكرت طلع ما في عقل الواحد. لكن متى تنتفع بالحقيقة؟ إذا استفدت منها. أنا بحاجة ماسة لأشعة الشمس، أؤمن بالشمس وأخرج كي أتعرض لأشعتها المطهرة. يعني خلي بالك إذا ما في حركة ما في شيء. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الآيات الكريمة أكثر من 200 آية. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني إيمان بلا عمل مستحيل. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الخلق. هيك مؤمن سكوني، مؤمن من بيته لدكانته، ما له علاقة بحدا، مستحيل هذا. ما بيعاون أحد أبدا، ما بيتمنى ينقل الحق لإنسان، ما بيبلغ عن النبي ولو حديث ولو آية، همه شخصه، هذا ليس مؤمنا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. في حركة، لا بد من حركة، أن تتحرك إلى بيت من بيوت الله، أن تتحرك لخدمة الخلق، لنشر الحق، أن تحمل هم المسلمين. هذا موضوع الدرس القادم. ما في حركة ما في شيء أبدا. هيك إنسانك قناعاته ممتازة وعواطفه جيدة، لا، في نمط جديد، قناعاته إسلامية وعواطفه إسلامية وعنده خلفية إسلامية وأرضية إسلامية ونزعة إسلامية وبآخرته، ولا في عمل إطلاقا، وبيته في آية الكرسي وحاطت هون مصحف في جيبته، بس ما بيعمل عمل إطلاقا، ما له ولا عمل صالح، بس له مظاهر. صار إسلام فولكلور، إسلام استعراضي، ما في إسلام عملي. فيجب أن نؤمن لا بد من عمل، لا بد من حركة نحو خدمة الخلق. بلغوا عني ولو آية. إنسان حضران دروس 20 سنة، ما عندك إمكان تحكي لك كلمتين بمجلس، تشرح آية، تشرح حديث، تنصح، تعطي حكم شرعي. طلب العلم فريضة وتعليم العلم فريضة. أيها الإخوة، أرجو الله سبحانه وتعالى في درس قادم أن نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.